لقد أمر الله تعالى المؤمنين بالتناصح فيما بينهم، وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون نصحة. وبين الله جل وعلا في كتابه الكريم أحوال الأنبياء السابقين، وذكر طرفا من أحوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تأمل في أحاله وفي أحوالهم وجد أنهم كانوا جميعا حريصين على هداية الناس وعلى توجيههم إلى الخير وعلى نصحهم والكلام الحسن معهم. ولقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم كل من ينشر الخير بين الناس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون، يعني يدعون، ليصلون على معلم الناس الخير. لو علمت الناس أدنى خير، لو قلت له من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، فيصلي عليك الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر بمثل هذا الفعل اليسير. ولو أرسلت إليه مقطعا أو كلاما حسنا يذكره بصلاة الضحى أو يذكره بآفات اللسان أو يحذره من الغيبة ومن عقوق الوالدين، فأنت تكون ممن يعلم الناس الخير، فيصلي الله عليك وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر بمثل هذا الفعل اليسير. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي النوق الحسنة التي كان العرب يغالون في ثمنها ويدفعون فيها الأموال الكثيرة ويعتبرونها من أنفس وأحسن أموالهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا، ليس المقصود فقط أن يهديه من الكفر إلى الإسلام، لكن لو كان عاقا لوالديه فاهتدى بسببك فلك هذا الفضل، ولو كان لا يصلي في المسجد فنصحته فأصبح مصليا في المسجد فلك هذا الفضل، ولو كان يغتاب الناس فنصحته فاهتدى بسبب ذلك فلك هذا الفضل، خير لك من حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلو نصحت أحدا أن يصلي الضحى أو يصلي صلاة الوتر وقلت له إن الوتر سنة محبوبة إلى الله وهي أفضل السنن على الإطلاق، أفضل النوافل، وأقلها أن تصلي ركعة واحدة تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد، تصليها بعد العشاء مباشرة ركعة وتكتب عند الله من قوام الليل، لو قلت لأحد هذا الكلام ثم أصبح يصليها وربما أمر زوجته وبعض بنيه أو إخوته أو قال هذا الكلام في مجلس آخر، فيأتي يوم القيامة تجد يوم القيامة في ميزانك من الحسنات والأجور ما لم تكن تتوقعه بسبب هذه الكلمة التي قلتها له.